كل صفة كمال السمع البصر العلم القدرة كل الصفات. قوله لا نقص فيها بوجه مسلم. هذا مسلم بالنسبة لله، أما ما فيها نقص هذا علمنا ناقص، قدرتنا ناقصة، قوتنا ناقصة، كل الصفات التي تشترك مع صفات الخالق في الأصل ناقصة بالنسبة لنا، يعني مراد بالنسبة للخالق. لكن يعني هذا كل صفات كمال، كل صفات كمال يتصف بها المخلوق فنعطيها أولى بالكمال هو الله عز وجل، لكن بالنسبة لله ما ليس فيها نقص، بالنسبة لنا فيها نقص. لو سألنا سائل هل العلم كمال أو الجهل، قلنا العلم، إذن يثبت الله عز وجل العلم، لكنه ليس كعلمنا، لأن علمنا ناقص وعلم الله كامل. ما كان كمال في بعض الأحيان، ما كان كمال في بعض الأحيان ما لا يوصف الله به على الإطلاق، كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء لا يمكن أن نصف الله به على الإطلاق، بل نقيد كما قال عز وجل ينكرون وينكر الله، يخادع الله وهو خادع. شيخ أشكال عليه مثلا النوم، نعم كمال في حق المخلوق. لا النوم في حق المخلوق نقص، لأنه لا نحتاج إليه الجسم إلا لعجزه، ولهذا في الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ما فيه نوم لكمال القوة وعدم احتياج من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.